أحسن الله إليكم. يقول بارك الله فيكم، إذا سكت الشرع عن شرع من قبلنا ما هو الراجح في هذه المسألة؟ الذي يعني قول الجمهور، يعني إذا كان أنه يعني ما جاء فيه نفي ولا إثبات أنه يكون لنا، أنه يكون لنا لأنه ذكر لنا لنستفيد منه. وبعض العلماء يقول لا، ولكن جمهور العلماء على أنه يعتبر لنا. يقول إذا كثر النمل في البيت وأصبح يؤذي فليقتل جميعا؟ نعم، إذا كان مؤذي يقتل، أو يضع يعني شيء يعني يجعله يعني يظهر ويبتعد، أو يعني أو إذا جاء عند هذا الشيء يقتله، لا بأس بذلك إذا حصل منه الإيذاء. يقول أحسن الله إليك، هل يجوز أن نقول للميت المسلم الذي نعرفه بالخير في حياته أن نقول بعد له بعد الوفاة طبت يا فلان حيا وميتا؟ يعني يدعى له، يدعى له بأن يكون يعني إذا كان المقصود الدعاء أو فالدعاء مطلوب، وإذا كان الأخبار يعني لا يعلم الحقيقة إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يشهد لأحد يعني بسلامة وبنجاة إلا ما وجد دليل يدل عليه. فإذا كان طبت يعني دعاء يعني من قبيل الدعاء لا بأس، أما إذا كان إخبار وأنك هذا شأنك وهذا حالك فهذا لا يجوز.